بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بأسانيدكم حفظكم الباري ومتع بكم وبعلومكم إلى القاضي القضائي رحمة الله عليه. قال في مسند الشهاب قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أنبأنا أو أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي الزينات عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الإسناد إسناد منكر، ورجاله ثقات سوى إبراهيم بن فهد. وإبراهيم بن فهد هذا البصري، وقد ذكره ابن عدي في الكامل وقال مظلم الأمر وفي حديثه مناكير. فهذا الإسناد منكر، وإنما صح هذا الحديث من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. نعم. الله إليك. وبه إليه قال رحمة الله عليه الحكمة ضالة المؤمن. قال أخبرنا أبو الحسن عابد العزيزي بن محمد بن داود قراءة عليه قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو قرصافة محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم بن أبي ياسم قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليه. نعم. طبعا هذا مرسل، هذا مرسل، وتقدم الكلام على هذا الحديث فيما سبق، وهو حديث لا يصح. أحسن الله إليك. وبه قال نية المؤمن أبلغ من عمله. قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الرحمن الصفار قال أنبأنا علي بن عبد الله بن الفضل البغدادي قال حدثنا أبو حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي قال حدثنا عبد الله بن محمد الحلبي قال حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت أن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نية المؤمن أبلغ من عمله. وبه قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني قال أنبأنا ذنون بن محمد الصائي قال حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا محمد بن حمران القشيري قال حدثنا عثمان بن عمر الطبي قال حدثنا عثمان بن عبد الله الشامي قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن النواس بن سمعان أو سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله. نعم. أيضا هذا الخبر غير صحيح، فالإسناد الأول فيه يوسف بن عطية وهذا متروك، وأيضا فيه غيره. وأما الإسناد الثاني ففيه عثمان بن عبد الله الشامي وقد اتهم، فهذا الخبر ليس بصحيح. نعم. أحسن الله لي. وبه قال هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن جابر قال حدثنا جعفر بن إبراهيم البصري قال حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا موسى بن محمد القرشي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الله تعالى إلى المؤمن السائل على بابه. نعم. وأيضا هذا الخبر كذلك أيضا ليس بصحيح، بل هو خبر باطل. نعم، خبر باطل موضوع على الإمام مالك. طبعا موسى بن محمد القرشي هذا متروك، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال تحفة المؤمن الموت. وبه قال أخبرنا محمد بن أبي سعيد سختوية قال أنبأنا زايد وابن أحمد قال أنبأنا محمد بن معاذ قال أنبأنا الحسين وابن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحفة المؤمن الموت. نعم، وهذا الخبر أيضا ليس بصحيح في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو وإن كان من أهل الفضل ولكنه لم يكن بالمتقن ولا بالحافظ، فهذا الإسناد ضعيف وليس بصحيح. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. وبه قال الشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم وابن علي الرازي ابن علي الرازي وقال حدثنا أبو بكر بن أحمد وابن محمد بن أبي الموت المكي إملاء قال حدثنا إبراهيم بن محمد الرازي وقال حدثنا عابد الصمدي بن موسى ومحمد بن حميد أنهما قال لا أنبأنا زافر وابن سليمان قال حدثنا محمد وابن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن سالم السعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. نعم، وهذا أيضا ليس بصحيح. قواه بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يصح. جعفر بن سليمان لا يحتج به، ومحمد بن حميد قد تكلم فيه، لكن هنا متابع بعبد الصمد بن موسى. فجعفر بن سليمان لا يحتج به. نعم، أحسن الله إليك. وبه قال العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده والبر أخوه والصبر أمير جنوده. وبه قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المليني وقال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن محبوب بن نيسابور قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى البزاز قال حدثنا محمد بن إبراهيم الصائغ وقال حدثنا رواد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يحيى عبد الكريم هو بن ميسرة عن مالك عن محمد بن عبيد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خليل المؤمن والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده والبر أخوه والصبر أمير جنوده. وبه قال وأخبرنا أبو سعد المليني قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شيرو النسوي بها قال حدثنا محمد بن خطيب بن فوري بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا معاذ بن عيسى قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خليل المؤمن والحلم وزير والعقل دليله واللين أخوه والرفق والده والعمل قيمه والصبر أمير جنوده. طبعا هذا باطل أيضا ليس بصحيح، فكلاهما كلا الإسنادين كلاهما باطل. وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بالوضع. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الغيرة من الإيمان. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا أبو مرقوم قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الغيرة من الإيمان والمراء كذا قال من النفاق. قال فقال رجل من أهل الكوفة لزيد ما المراء؟ قال الذي لا يغار عراقي. هكذا وقع في هذا الحديث المراء بالراء والذي رواه أبو عبيد المذاء بالذال. قال وروي المذال بالذال واللام والمحفوظ هو الأول وهو أن يدخل الرجل على أهله الرجال ويقال له القنذوع والديوث وهما كلمتان سريانيتان وهو مأخوذ من المذي لأنهم يمذي بعضهم بعضا. فأما المذال باللام فهو من قولهم مذل الرجل بسره يمذل إذا قال قبيه حتى يظهره. قال القاضي أبو عبد الله والصحيح المذاء بالذال المعجمة والمراء بالراء إنما هو غلط من الكاتب. وأيضا هذا ليس بصحيح، وأبو مرحوم هذا لا يعرف، وكيف يتفرد شخص غير معروف بهذا الإسناد، أي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهو إسناد كالشمس في الصحة. سلسلة هذه، زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، هذه سلسلة. فالأقرب أن هذا الخبر منكر بهذا الإسناد. نعم. وبه إليه قال رحمة الله عليه: الحياء من الإيمان. قال أخبرنا القاضي أبو مطر بن علي بن عبد الله قال أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خروف قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار يعب أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داعب، فإن الحياء من الإيمان. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو بكر الساغاني كذا قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. وروى مسلم أن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرين الناقد وزهير بن حرب أنهم قالوا: حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. طبعا الحياء من الإيمان، هذا حديث متفق على صحته من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وبه قال: البداءة من الإيمان. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحاددي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن أبي يمامة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. نعم، هذا الخبر لا بأس بإسناده، هذا الخبر لا بأس بإسناده، فهو خبر نعم لا بأس بإسناده، إسناده حسن لا بأس به. نعم. وبه قال: الصابر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زيادة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد وابن الحرب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصابر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. نعم، هذا الصواب أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود كما علقه البخاري، فهذا الخبر والله أعلم الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع. نعم. أحسن الله إليك. وبه قال: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وبه قال: أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال حدثنا ابن مندار قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عتبة بن السكن عن العلاء بن خالد عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وأيضا هذا ليس بصحيح، في إسناده عتبة بن السكن قال: الدارقطني إنما متروك. وأيضا يزيد الرقاشي كذلك، أيضا يزيد بن أبان الرقاشي أيضا متروك، فأيضا هذا الخبر باطل وليس بصحيح. نعم. الله إليكم. وبه قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم قال حدثنا كيسان مولى هشام قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وبه قال أخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد الكاتب وقال حدثنا حمزة بن محمد الكناني وقال حدثنا الحسن بن محمد المديني وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا علي عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وبه قال وأخبرنا أبو ذر عبيد بن أحمد الهروبي مكة حدثنا إلى أن قال حدثنا الفيربري وقال حدثنا البخاري وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن وذكر الحديث وفيه الإيمان يمان والحكمة يمانية مختصر. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار وقال أخبرنا أبو زيد المروزي محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن يوسف الفيربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان هاهنا مختصر. نعم هذا الحديث حديث صحيح وهو جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. نعم هو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان وقد بين المصنف أن البخاري قد خرجه وذلك عندما رواه من طريق أبي ذر نعم من طريق الفيربري عن البخاري. نعم أسأل الله لي. وبه قال الإيمان قيد الفتك قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد العربي قال حدثنا أبو خراسان هو محمد بن أحمد بن السكن قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا رشدين بن سعد المهري عن معاوية بن صالح الحضرمي عن عاصم بن رفاعة العجري عن عمرو بن الحميطي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. نعم طبعا بالنسبة للحديث السابق قد ساقه المصنف من حديث أبي هريرة ومن حديث عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو كما تقدم صحيح من الطريقين. فأيضا الإسناد الآخر أي طريق عقبة بن عمرو أبو مسعود قد ساقه المصنف من طريق البخاري فالبخاري قد خرجه في كتابه الصحيح كما أنه متفق عليه من حديث أبي هريرة كما تقدم. وأما الذي بعده هو الإيمان قيد الفتك وكما جاء توضيح هذا اللفظ في الإسناد الذي بعده أو في الحديث الذي بعده الإيمان قيد الفتك من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فالإيمان هو الذي يمنع صاحبه من الفتك بمن أمنه. نعم وهذا الخبر خبر ثابت خبر محفوظ. نعم قد رواه النسائي وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح ثابت الإيمان قيد الفتك. نعم أحسن الله إليكم شيخنا في الحديث السابق لم يذكر شيخ أبي ذر الهروي والله هو بارك الله فيك يعني وضع نقاط وأن هناك سقط لكن إسناد أبو ذر معروف إسناد أبو ذر إلى البخاري معروف وكان ينبغي أن يشير إلى ذلك في الحاشية. نعم إذا كان هو لم يحضر إذا كان عنده بياض في أصل المخطوطة يشير إلى ذلك بالحاشية فرواية أبو ذر مشهورة. نعم أحسن الله أحسن الله لي. وبه قال علم الإيمان الصلاة. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد العربي قال حدثنا تمام قال حدثنا حمزة بن زياد عن أبي سفيان عن أبي النضر عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علم الإيمان أن علم الإيمان الصلاة. نعم نعم طبعا بالإسناد بالنسبة للإسناد السابق الإيمان قيد الفتك طبعا هو ساقه من طريق رشدين بن سعد ورشدين لا يحتج به ولكن قد جاء من غير طريقه. نعم ثم قال علم الإيمان الصلاة ثم ساق من طريق حمزة الزيات وهو القارئ المعروف عن أبي سفيان وهو طريف بن شهاب لا يحتج به عن أبي نضرة عن أبي سعيد أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا الإسناد فيه أبو سفيان وهو ضعيف مشهور الضعف. نعم أحسن الله لي. وبه قال المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده قال أخبرنا محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا أيوب بن سليمان الصافدي أبو علي ببغداد قال حدثنا آدم بن أبي ياسن العسقلاني قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد بن عبد الله بن أبي السافري عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله عز وجل. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم قال سمعت سيفا يحدث عن رشيد الهجري عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال قيل له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم طبعا هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فالإسناد الثاني ضعيف الإسناد الثاني ضعيف سيف لا يعرف ورشيد الهجري ضعيف جدا وأبوه مجهول ولكن المتن كما تقدم صحيح. نعم خرجه البخاري. نعم الله لي. وبه قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سالم عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. وبه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار بدمشق قال حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الجربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن بوقيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالم أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم طبعا نعم عندك الوليد بن صالح إبراهيم الحربي عن الوليد حدثنا الوليد بن صالح كذا والله هذا أنا أخشى أنه خطأ أخشى أنه عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح هو المعروف بكاتب الليث يروي عن الإمام الليث بن سعد وهو مكثر عنه فاللي أظن ليس الوليد بن صالح وإنما عبد الله بن صالح. فهذا الإسناد لا بأس به أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد هو أبو سعيد الأعرابي الإمام المشهور وإبراهيم الحربي الإمام المشهور المعروف تلميذ الإمام أحمد وباقي الإسناد معروفون والوليد وعبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق له بعض الأوهام فهذا الإسناد لا بأس به، وأما المتن فهو صحيح، قد خرجه البخاري ومسلم، ولذا ساقه المصنف في الإسناد الذي بعده، ساقه من طريق الفربري عن البخاري. أحسن. من تلاميذ الليث. إذن نعم، إذن هذا الوليد بن صالح، أنا شكيت أن كونه هو النخاس، لأن النخاس جزري، لكن بما أن قد ذكر أن من شيوخه الليث، فإذن يبقى هو الوليد بن صالح وهو صدوق. نعم، ليس عبد الله بن صالح. نعم، والحديث في الصحيحين كما تقدم. نعم. أحسن الله لي. وبه قال المسلمون يد واحدة على من سواه. وبه قال أخبرنا أبو القاسم عابد الملكي بن الحسن بن إبراهيم القمي قال حدثنا محمد بن القاسم بن فهد بن أحمد بن عيسى بن الصالح قال حدثنا أحمد بن مطرب قال حدثنا محمد بن إسحاق المكي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا المغيرات عن نبيه عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الناس يوم الفتح فذكر ذلك. نعم. والله هذا لعل يراجع فيما بعد. نعم، تفضل قلي بعده. أحسن الله لك. قال الموت كفارة لكل مسلم. قال أخبرنا أبو مسلم بن محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال حدثنا أبو الطيب القاسم وابن عبد الله الزباري وقال حدثني بشر وابن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة وعميرة الأزل قال حدثنا مفرج وابن شجاع الموصلي وقال حدثنا يزيد هارون عن عاصم الأحول عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كفارة لكل مسلم. نعم، طبعا هذا الحديث باطل والإسناد باطل أيضا. طبعا بشر بن موسى الأسدي ثقة مشهور، ويزيد بن هارون إمام، وعاصم الأحول أيضا ثقة جليل، لكن مفرج بن شجاع الموصلي هذا لا يعرف، وقد تفرد بهذا الإسناد الذي كالشمس في الصحة، يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أنس، فهو خبر باطل بهذا الإسناد. أحسن الله لك. وبه قال أخبرنا أكمل شيخنا. أي نعم. قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد المطري قال أخبرنا حسين بن إسماعيل الضراب وقال حدثنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا مفرج بن شجاع الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن عمرو بن العقيل قال أخبرنا عاصم محمد بن إسماعيل قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا الناظر بن جميل كذا قال حدثنا عاصم عبد الرحمن عن عاصم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كفارة كل المؤمن. نعم، وأيضا هذا لا يصح، أن النظر أو نصر بن جميل وحفص بن عبد الرحمن، نعم كلاهما مجهول، فهذا الإسناد إسناد نعم منكر، وقد ذكره أبو جعفر العقيلي. نعم. أحسن الله لك. وبه قال رحمة الله عليه طالب العلم فريضة على كل مسلم قال أخبرنا مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال حدثنا عبد الله بن يحيى الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل وابن عمرو البجلي قال حدثنا مسعر عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وبه قال وأخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا عبد الرحمن هو بن خالد بن الحصين الطبي بن بنت مبارك بن فضال أبو محمد يعرف بأبي رويخ قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا مثنى بن دينار عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، هذا الخبر قد جاء من طرق كثيرة، ولكن لا يصح شيء من هذه الطرق. طبعا بالنسبة للطريقة التي معنا ساقها المصنف من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي وهو لا يحتج به، وعطية بن سعد العوفي أيضا لا يحتج به. وأما بالنسبة للإسناد الثاني أيضا فيه المثنى بن دينار وهو يعني غير معروف برواية، فهنا يروي عن أنس فهذا الإسناد أيضا، وأيضا في إسناده حجاج بن نصير. المهم أن هذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة، فبعض أهل العلم قواه بمجموع هذه الطرق كما فعل ذلك المزي وأيضا العراقي والسيوطي، ولكن الصواب أنه لا يصح من كل طرقه. نعم المعنى صحيح وهو أن من العلم هو واجب على كل مسلم، ولكن كون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت ولا يصح. وبعضهم يزيد ومسلمة، وهذه الزيادة ليس لها أصل. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وبه قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمر المعدل وهو المعدل التجيبي، قال حدثنا أحمد وابن وإبراهيم بن جامعين، قال حدثنا علي وابن عبد العزيز، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا داود بن قيس الفراء، وعن أبي سعيد المولى عامر بن كوثر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نعم لعلك تعيد الخبر مرة أخرى. قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. لا لا لعلك تعيد. أي بس أي نعم أحسن تفضل. نعم قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعد. أربي مريض هنا متى كنت هذا يعني سبعة سبعة كذا شهر عمره نبوي هذا السؤال. فربي ما يبرد. شيخ حماد أنت بالصوت اللي بارك. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل التجيبي، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا داود بن قيس الفراء، عن أبي سعيد المولى عامر بن كوثر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. يراجع أبو سعيد مولى عامر بن كوثر، وأما باقي الإسناد فكلهم ثقات، والحديث طبعا ثابت، لكن نريد نحن حديث خرجه مسلم، لكن نريد إسناد القضاعي. فعلي بن عبد العزيز هذا البهوي من الحفاظ المشهورين، والقعنبي عبد الله بن مسلمة، وداود بن قي عبد الله بن مسلمة ثقة جليل من تلاميذ الإمام مالك، وداود أيضا بن قيس الفراء من الثقات. فأبو سعيد مولى عامر بن كوثر من لا أدري من هو فيراجع. وأما الحديث فأصله صحيح قد خرجه مسلم. نعم أحسن الله لي. وبه قال حرمة مال المسلم كحرمة دمه. وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن بوزادة إملاء سنة 38 و300، قال حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي، قال حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم الأجاري أن بالأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمه. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي، قال حدثنا أحمد بن يحيى، قال حدثنا إسحاق منصور السلولي، قال أخبرنا الحسن مصالح عن إبراهيم الهاجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة مال المسلم كحرمة دمه. طبعا هذا لا يصح، هذا الإسناد فيه إبراهيم الحجري وفيه ضعف، وهو في الإسنادين إبراهيم الحجري في كلا الطريقين اللتين ساقها المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المهاجر من هجر ما حرم الله عليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا ابن الأعرابي قال حدثنا أيوب بن سليمان الصفدي قال حدثنا آدم بن أبي ياسن قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد بن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار بدمشق قال أخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الهربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا آدم بإسناد فذكر مثله وقال فيه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ورواه مسلم بن الحجاج عن القعنبي بإسناد فذكر مثله قال أخبرنا بقاسم إبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إدريس السمرقندي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال رجل لابن عامر أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقول المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وبه قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد البغدادي وقال حدثنا البغوي عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو نصر التمار وقال حدثنا حماد عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه والمهاجر من هاجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. نعم. بالنسبة لهذا الحديث فكما بين المصنف أنه قد خرجه الشيخان، خرجه البخاري وخرجه أيضا مسلم، ولكن بلفظ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذا هو اللفظ الصحيح. وإن كان المهاجر من هجر ما حرم الله عليه بمعنى، ولكن اللفظ الصحيح والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته. وأما بالنسبة للإسناد الثالث أو الإسناد الرابع فساقه المصنف من طريق البغوي عن أبي نصر التمار عن حماد وهو بن سلمة عن علي بن زيد وهو بن جدعان، وإن كان فيه ضعفا ولكن هو متابع بيونس ومقرون بيونس بن عبيد وهو ثقة جليل وحميد وهو الطويل. فهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد. نعم. الله أريد. قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عمر بن محمد الجيزي قراءة عليه قال أنبأنا أبو عمرو زيد بن محمد بن الخلف بن القرشي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أبي وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا أبو هاني قال عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع وذكر الخطبة وفيها والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وبه قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد الأنباري قال أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي قال أخبرنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع عمرو بن مالك الجنبي قال سمعت فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في الله. نعم هذا الحديث نعم لا بأس بإسناده، ورجال ثقات وعبد الرحمن وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي أي عبد الله بن وهب. أحمد بن عبد الرحمن صدوق قد تكلم فيه وراجح أنه لا بأس به، قد انكرت عليه أشياء ورجع عن هذه الأشياء، وحديثه القديم أقوى، حديثه القديم أقوى. وقد توبع في الطريق الأخرى من طريق ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد. هذا الإسناد الثاني إسناد صحيح، الإسناد الثاني إسناد صحيح. ولعلك تقف عند هنا. نفع الله بكم يا شيخنا وجزاكم خير الجزاء ووفاه ومتع بكم، جزاكم خير الجزاء. آمين، بارك الله فيكم.